أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وأفضل المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. الطريق الرابع الذي به تعلم وثاقة الراوي هو دعوى الإجماع على التصديق أو التوثيق. ومراد المصنف من هذا العنوان هو أن ينص الرجال سواء كان من المتقدم من المتقدمين أو من المتأخرين أن هذا الراوي قد أجمع، صفحة 150، قد أجمع على وثاقته وعلى تصديق روايته. يجي مثلا الرجال يقول إما أجمعت الطائفة أو اتفقت الطائفة أو من هالألفاظ هذه التي يعلم بها الإجماع، أجمعوا على تصديق فلان. البحث يقع هنا، هل هذا الإجماع إذا نقله أحد علماء الرجال حجة أم لا؟ طبعا كما تعلمون في علم الأصول يناقش هذا الأمر، هل الإجماع المنقول حجة أو لا؟ تعرف في علم الأصول يقسمون الإجماع إلى أقسام، عندنا إجماع منقول، يجي واحد من العلماء يقول أجمعت الطائفة، هذا الإجماع المنقول ينزل منزلة الخبر الواحد. وعندنا لا، إجماع محصن، يعني يتتبع كلمات الأعلام على مر العصور على مر التاريخ إلى أن نصل إلى هذه النتيجة أن كل الفقهاء بلا استثناء أجمعوا على هذه المسألة. الإجماع الأول ليس بحجة، الإجماع المنقول، والإجماع الثاني الذي يعنون بالإجماع المحصل يكون حجة بشروط، أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم، إجماعا دخوليا كاشفا عن رأي المعصوم، وأن لا يكون إجماعا مدركيا، من الأمور التي تبحث في علم الأصول. الآن البحث هنا، هل هذا البحث الأصولي يطبق على البحث الرجالي؟ يعني إذا نقل الرجالي مثل النجاشي الإجماع على وثاقة راوي من الرواة، هل هذا الإجماع يبحث بنفس البحث الأصولي؟ هل هو إجماع حجة أو لا؟ يقول لا، الإجماع في علم الرجال يختلف عن الإجماع في علم الأصول والفقه. يقول لا، الأمرين يختلفان، هنا يتعامل بطريقة وهناك بطريقة. نعم، هناك الإجماع الذي بحث في الأصول يطبق في الفقه، الإجماع في علم الرجال عندنا له طريقين أو عندنا له صورتين. الصورة الأولى أن يكون الناقل للإجماع رجل من علماء الرجال المتقدمين، مثلا يجي الكشي يقول أجمعت الطائفة على تصديق فلان وفلان وفلان ويسمي مجموعة من الرواة، هذا نقل الإجماع. هذا الإجماع لا خلاف بين علماء الرجال على أنه حجة. ليش؟ يقولون الكشي عندما قال أجمعت الطائفة هو داخل في الإجماع أو لا؟ داخل أو لا؟ قطعا داخل، ينقل إجماع وهو من الطائفة، إذن هو داخل في الإجماع، يعني أنه يتبنى هذا الرأي. عندما قال أجمعت الطائفة على وثاقة فلان وفلان وفلان وفلان، يعني هو من هذه الطائفة التي قالت بوثاقة هؤلاء. فهنا يقولون نحن لسنا بحاجة للإجماع، يكفينا أن هذا الكلام يكشف عن رأي الكشي عندما قال اتفقت الطائفة أو أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء، هذا الكلام يستفاد منه أن الكشي موافق للطائفة في هذا الرأي وموافق لهم في هذا الإجماع، حتى لو لم يكن الإجماع له واقع، لم يستوفي شروط الحجية التي ذكرها علماء الأصول، إلا أنه يكفي بالدائرة الأقل قدر المتيقن أن الكشي داخل في هذا الإجماع. ونحن شنو ذكرنا؟ ذكرنا أن قول الرجال المتقدم حجة، إذن هذا الإجماع يكشف عن وثاقة الراوي بهذا التقريب الذي ذكرنا، هذا إذا كان العالم من المتقدمين. إذا كان من المتأخرين لها تقريب آخر نأتي إليه. نقرأ كلام المصنف، قال: ومن جملة الطرق المدعاة لإثبات الوثاقة دعوى الإجماع على تصديق راو أو توثيقه. شوف، قال دعوى الإجماع، ما قال الإجماع، قال دعوى الإجماع، يعني ادعي أن هذا الراوي أجمعت الطائفة على تصديق. نحقق في الإجماع؟ يقول لا. فالكشي ادعى إجماع الطائفة على تصديق 18 راويا من أصحاب الأئمة عليهم السلام. عبارة الكشي يقول أجمعت العصابة على تصديق، وجاب الأسماء. من هم هؤلاء؟ 6 من أصحاب الباقر والصادق عليهم السلام، وهما زرارة ابن أعين ومعروف بن خربوذ وبريد العجلي وأبو بصير الأسدي والفضيل ابن يسار ومحمد ابن مسلم الطائفي. هؤلاء هم 6 الفقهاء من أصحاب الباقر والصادق عليه السلام، و6 من أصحاب الصادق، وهم جميل ابن دراج وعبد الله بن مسكان وعبد الله بن بكير وحماد ابن عيسى الجهني وحماد ابن عثمان وأبان ابن عثمان الأحمر الذي ذكرناه سابقا، و6 من أصحاب الكاظم والرضا عليهم السلام، وهم يونس بن عبد الرحمن معروف طبعا، وصفوان ابن يحيى بياع السابري ومحمد بن أبي عمير وعبد الله بن المغيرة والحسن ابن محبوب وأحمد ابن محمد ابن نصر البيزنطي. هؤلاء ممن بحسب عبارة الكشي ممن أجمعت العصابة على تصديقهم. تسمع أنت دائما في دورات الفقهية وفي البحوث الفقهية والرجال يقولون فلان من أصحاب الإجماع، المراد من أصحاب الإجماع هؤلاء، لأن الكشي قال هذه العبارة أجمعت العصابة على تصديقهم، سموا بأصحاب الإجماع، المراد 18 شخص هؤلاء. طبعا في أشخاص يعني مختلف فيهم، لأن الشيخ الطوسي نقل هالعبارة، هناك أسماء اختلف هل هي من أصحاب الإجماع أو لا، كن 2 فقط اختلف فيهم. هؤلاء الكشي ادعى هذا الأمر أنهم محل تصديق ووثوق عند كل الطائفة. هذا الإجماع حجة؟ علماء الرجال يقولون نعم حجة. كيف حجة تقول؟ علماء الأصول ذكروا شروط كثيرة للإجماع، إلى أن قالوا الإجماع المحصل غير محصل، يعني ما ممكن تحصل إجماع حجة. قال: وتقريب حجية الإجماع المذكور أن الكشي إذا كان مصيبا في دعواه الإجماع وكانت الطائفة قد أجمعت حقا على ذلك فهو المطلوب. إن كان الكشي فعلا يخبر بالواقع أنه واقعا الطائفة أجمعت على وثاقة كل هؤلاء، خلاص إجماع حجة. زين، وإذا لم يكن مصيبا، خبر واحد، وإذا لم يكن مصيبا ولم يكن هناك إجماع، هنا موضع الشاهد الحقيقي، فتكفينا شهادة الكشي نفسه. ليش؟ التي نستفيدها ضمنا من خلال نقله الإجماع المذكور، فإن نقله الإجماع يستبطن شهادته بحقانية المضمون الذي ينقله. إذا هو نقل إجماع الطائفة فهو من الطائفة، فمن خلال هذا الكلام نفهم أنه هو أيضا يرى بهذا الرأي. وحيث أن الكشي من علماء الرجال المتقدمين، وحيث أننا قررنا أن قول علماء الرجال المتقدمين حجة، فقول الكشي حجة. إذن هذا الإجماع يعتبر دليلا على وثاقة الرواة. إذن هذا الكلام تم لماذا؟ لأن الكشي من المتقدمين. الآن جيب الطرف الثاني، لو نقل الإجماع واحد من المتأخرين، يعني رجل من علماء الرجال الذين نوقش في حجية إجماعهم، مثل العلامة في حجية عفوا توثيقهم، مثل العلامة الحلي، مثل السيد بن طاووس، مثل ابن داود الحلي وغيرهم، ما الحل؟ هنا عندنا طرفان في المسألة. إن قلنا بحجية قولهم، مثل ما ذكرنا أن مجموعة من علماء الرجال قبلوا توثيقات العلامة والسيد بن طاووس واعتبروها حجة، وذكرنا الأدلة في الدروس السابقة، أي هذا نفس الشيء، يصير نفس كلام الكشي، بما أنهم نقلوا الإجماع. إن كان الإجماع حقيقيا فذاك المطلوب، أي وإن لم يكن الإجماع حقيقيا فيكفينا أن ناقل الإجماع هو داخل في الإجماع. يعني لو يقول العلامة أجمعت الطائفة على وثاقة فلان، افترض ما في إجماع، يكفينا قول العلامة، لأن هذا الرجال مبناه حجية قول الرجال المتأخر، يعني حجية قول العلامة. المشكلة تقع وين؟ تقع في القسم الثاني اللي منهم السيد الخوئي، الذين قالوا أن علماء الرجال المتأخرين قولهم ليس بحجة. قلنا السيد الخوئي ما يقبل توثيقات العلامة ولا توثيقات ابن طاووس ولا توثيقات ابن داود ولا غيرهم، لكن رغم هذا السيد الخوئي يقبل هذا الشيء، يقبل إجماع المتأخرين أو دعوة إجماع أحد علماء الرجال المتأخرين على وثاقة رجل. كيف يا سيدنا؟ يقول افترض مثلا السيد ابن طاووس نقل، مثل ما هو وارد، السيد ابن طاووس في كتاب إقباء، في كتاب فلاح السائل عفوا، نقل رواية وقال قوات هذه الرواية ثقات بالاتفاق، يعني نقل السيد ابن طاووس الإجماع على وثاقة هؤلاء الرواة. السيد الخوئي طبعا من جملة الرواة إبراهيم ابن هاشم القمي والد علي بن إبراهيم، السيد الخوئي استفاد وثاقة إبراهيم ابن هاشم من كلام ابن طاووس. سنسأله سيدنا كيف ابن طاووس من المتأخرين وأنت لا تقبل توثيقات المتأخرين، وهذا إجماع ومو معلوم هذا إجماع حجة أو لا، كيف قبلها؟ قال نقل ابن طاووس للإجماع إما الطرف الأول أن يكون فعلا إجماع حقيقي على وثاقة إبراهيم بن هاشم فذاك حجة مسلم به، أو لم يكن إجماعا، مو إجماع حقيقي لا واقعية لهذا الإجماع، يسأل السيد ابن طاووس ثقة عندكم أو لا؟ ثقة. ورع أو لا؟ ورع. هل ممكن أن يدعي السيد ابن طاووس الإجماع على وثاقة راوي من الرواة ولا يوجد أحد من أسلاف ابن طاووس، يعني من العلماء المتقدمين، نص على توثيقه؟ يعني يقول إجماع وما فيه إلا هو، ممكن هذا الشيء؟ لا بعد. السيد ابن طاووس عالم، ثقة، فقيه، ورع، مستحيل يدعي دعوة لا واقع لها البتة. فالسيد الخوئي يقول في مثل هذه الدعوة، دعوة ابن طاووس الإجماع على وثاقة هؤلاء، يقول القدر المتيقن أن هناك واحد فقط قبل ابن طاووس قد نص على وثاقة هؤلاء، يكفينا هذا الواحد. ليش؟ لأنه يصبح من المتقدمين، لأن نحن قلنا أن العلامة بين المتقدمين والمتأخرين هو ابن طاووس ومن بعده. ابن طاووس والعلامة هم الحد الفاصل بين المتقدمين وبين المتأخرين. طبعا المتقدمين قلنا مو فقط الطوسي والنجاشي، لا، عندك مثلا ابن شهراشوب المازندراني، عندك مثلا منتجب الدين ابن بابويه، هؤلاء من المتقدمين يعتبرون. المتأخرين تبدأ من ابن طاووس. ابن طاووس يقول أجمعت الطائفة على وثاقة هؤلاء، نقطع بوجود ولو واحد فقط قبل ابن طاووس وثق هؤلاء، يقول كافي هالمقطع. إذن من خلال هذا الكلام بالدلالة التضمنية نعلم وجود رجل واحد قبل ابن طاووس وثق إبراهيم بن هاشم، وهذا الواحد من المتقدمين. إذن فهذا الإجماع يعتبر حجة، لا لكونه إجماعا إنما لهذا التقريب أنه يتضمن دخول ولو واحد من المتقدمين. فالسيد الخوئي وإن أنكر حجية قول وتوثيقات متأخري الرجاليين إلا أنه قبل دعواهم للإجماع. الآن المصنف ماذا يقول؟ قال بيد أن هذا أي حجية الإجماع المذكور سابقا يتم لو كان الناقل للإجماع من الأعلام المتقدمين مثل الطوسي النجاشي الكشي، أما إذا كان من المتأخرين كنقل ابن طاووس الاتفاق على وثاقة إبراهيم بن هاشم مثل ما قلنا في فلاح السائل نقل هالشيء، فلا يتم ذلك لعدم حجية توثيق المتأخرين كما تقدم. هذا إلا أن السيد الخوئي رضوان الله عليه حاول تقريب الحجية في الحال المذكورة، يعني حجية قول نقل ودعوى ابن طاووس الإجماع، بأن دعوى ابن طاووس تكشف على الأقل عن شهادة واحد من القدماء بوثاقة ذلك الشخص، وذلك يكفي في ثبوت التوثيق. يكفي فقط واحد في ثبوت التوثيق. ويرد ذلك أن دعوى ابن طاووس إذا لم تكشف عن ثبوت الاتفاق واقعا فيمكن، طبعا هو الآن في مقام الرد، يقول أنا عندي إشكال على كلام السيد الخوي. شو الإشكال؟ يقول دعوى ابن طاووس إذا لم تكشف عن ثبوت الاتفاق واقعا فيمكن أن لا تكشف حتى عن شهادة واحد من الأعلام المتقدمين بالوثاقة. يقول ترى سيدنا حتى بهذا المقدار أن السيد ابن طاووس يتضمن كلامه توثيق واحد من المتقدمين غير تام. ليش؟ كما لو افترضنا أن دعوى ابن طاووس للإجماع ناشئ من ملاحظة وجود إبراهيم ابن هاشم في إسناد تفسير القمي. سنتعرض لاحقا في مبحث التوثيقات العامة أنه عندنا مبنى كل من ورد اسمه في سند تفسير القمي، هذا التفسير معروف، كل روايات فيها أسانيد، كل واحد مذكور في هذا التفسير ثقة. ليش ثقة؟ لأن علي بن إبراهيم نص في مقدمة التفسير على وثاقة كل رواته، ونحن مخبرون بما ذكر ثقات أصحابنا، ذكر هالعبارة، فالعلماء استفادوا منها، بعض العلماء ومنهم السيد خوئي طبعا استفاد منها وثاقة رواة كل هذا التفسير. سنتعرض هذا البحث بالتفصيل. المصنف الشيخ الإيرواني يشكل على السيد الخوئي، يقول انت اشدراك انه السيد بن طاووس اعتمد على شهادة رجال من المتقدمين؟ من الممكن ان يكون اعتماده مثلا على كلام ابنه اللي هو علي بن ابراهيم القمي في مقدمة التفسير، فاستفاد توثيق إبراهيم ابن هاشم من كلام علي بن إبراهيم في مقدمة التفسير. قال كما لو افترضنا أن دعوى ابن طاووس للإجماع ناشئ من ملاحظة وجود إبراهيم ابن هاشم في إسناد تفسير القمي، وتخيل بسبب عبارة مقدمة التفسير. طبعا حط خط تحت تخيل. ليش؟ لأنه الإيرواني سيناقش فيما سيأتي السيد الخوئي في قضية إسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي. السيد الخوئي يرى وثاقة رواة تفسير علي بن إبراهيم القمي. الإيرواني ما يقبل هذا الشيء، وسيأتي بأدلة كثيرة يناقش بها السيد الخوئي. فهنا يشير يقول أنا ما أقبل هذا الرأي، ابن طاووس تخيل كما تخيل غيره، وتخيل بسبب عبارة مقدمة التفسير أن كل من ورد اسمه في ذلك فهو ثقة بالاتفاق في الوقت الذي قد يكون ذلك اجتهادا خاصا من ابن طاووس لا يقول به غيره. طبعا هم هذا الكلام مناقش، ابن طاووس لو كان هذا اجتهاد شخصي منه سيقول هذا ثقة عندي مثلا بلا شك بلا شبهة بلا ريب، أما عندما يقول بالاتفاق هذه عبارة بالاتفاق واضح أنه ناظر إلى غيره من العلماء. وطبعا ابن طاووس ما يقصد العلامة أو بن داود لأنهم جاءوا بعده لأنهم تلاميذ، إنما ينظر لمن قبله. وحتى عبارة علي بن إبراهيم لا تدل على أنهم يعني مثلا ثقات بالاتفاق. نعم هم ثقات في نظر علي بن إبراهيم، هذا إن كانت هذه المسألة مطروحة في ذلك الوقت، لأن قضية التوثيقات العامة إنما طرحت تقريبا من أيام الحر العاملي. إذا ترجع للكتب لم يطرح أحد مسألة التوثيقات العامة إلا الحر العاملي. الحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة في آخر الوسائل المجلد 30 ذكر الفوائد، فوائد رجالية، فوائد كثيرة. من جملة هالفوائد كتب شهد مصنفوها بوثاقتها ووثاقة رواتها، ومنها تفسير علي بن إبراهيم وكتاب كامل الزيارات. السيد الخوئي بنى على رأي صاحب الوسائل الحر العاملي في كامل الزيارات، اي في الاثنين، لكنه عدل عن كامل الزيارات وتمسك بتفسير علي بن إبراهيم. اختلاف كبير نتعرض لهم ان شاء الله، اثنينهم نتعرض لهم بالتفصيل. لكن الكلام بحسب رد المصنف الشيخ الإيراني، هل مسألة التوثيقات العامة كانت مطروحة في ذلك الوقت؟ ما كانت مطروحة. لذلك تشوف العلامة الحلي عندما وثق إبراهيم بن هاشم ما قال من رواة تفسير علي بن إبراهيم القمي، أو ما وثق أحد قال من رواة كامل الزيارات، لا. فظاهر الأمر أن مسألة التوثيقات العامة لم تكن أصلا مطروحة في ذلك العصر لكي يشكل بهذا الإشكال، إنما ظاهر الأمر أنه طرحت في أيام الحر العام. طبعا بحسب ما هو موجود بين أيدينا الحر العاملي أول ما التفت إلى هذا الأمر، لكن قطعا في أيام ابن طاووس والعلامة لم تكن مطروحة، وإلا كثير من الرواة الذين وردت أسماؤهم سواء في تفسير علي بن إبراهيم أو في كامل الزيارات حكم عليهم العلامة وابن داود بالجهالة، بل بعضهم بالضعف، نص على أنه ضعيف. إذن هذا الرد الذي ذكره الإيرواني وأورده على السيد الخوئي رضوان الله عليه محل تأمل ونظر، وعليه فمتى ما نقل الإجماع على وثاقة راو من الرواة سواء كان الناقل لهذا الإجماع من العلماء المتقدمين أو من العلماء المتأخرين، فيعتبر هذا الإجماع حجة بالتقريب الذي ذكرناه وعليه. فمثل هذا الأمر يعتبر طريق شرعي من طرق إثبات الوثاقة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.